سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا كبيرة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله فإن أصدق فإن خير الهدي أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتبهوا معي بعد انتبهوا خلاص ضعوا أمامكم وانتبهوا عشان ما نكمل في شرح التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وما زلنا في باب الغلو أو سبب كفر بني آدم، الغلو في الصالحين. وتوقفنا عند قول المصنف حديث إياكم والغلو. تفضل. وفي الصحيح عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المطمطعون، قالها ثلاثة. نعم، قال المصنف: ما زلنا نكمل الكلام في هذا الباب، باب مهم جدا. باب قلنا بأن المصنف أراد أن يبين بعد أن ذكر في الأبواب السابقة أصول التوحيد ومقتضياته وبعض أنواع الشرك تفصيلا الذي وقع فيه المشركون، فأراد أن يبين سبب الشرك أو أحد أسباب الشرك أو السبب الأكبر من أسباب دخول الشرك في على الأمم. وقد بين في هذا الحديث أو في هذا الباب أن من أعظم أسباب دخول الشرك على الأمة من قوم نوح، لأن بدأ الشرك بعد في يعني عندما أرسل قوم نوح كما قلنا على الراجح أنها كان أول هذه الأسباب وأهمها هو الغلو في الصالحين. وأتى بالآيات والآية الأولى ثم أربع حديث، وهذا الحديث الذي معنا الآن الذي نختم به هو الذي يليه ثم المسائل. هذا الباب المهم جدا، هو الباب الذي يليه والذي يليه أيضا، كله يتكلم عن مسألة الغلو في الصالحين وفي قبور الصالحين وغير ذلك، ليبين عظم هذه المسألة بأن هذه هي أصل الأصول أو هي من أهم وأعظم الأسباب، لأن أسباب الشرك والكفر متعددة. ولكن هو يريد أن يركز على هذا السبب، أنه أول سبب كما قلنا بأن أول شرك حدث كان شرك آدم نوح، وشرك ما حدث في قوم نوح، ثم شرك إبراهيم الذي ذكر في القرآن، وشرك ما حدث في قوم في الذي أرسل إليه قوم نوح عليه السلام، وما كان في الغلو كما قلنا أنهم غلوا في الصالحين وكانوا عباد وكانوا من فصوروا لهم التماثيل كما أوحى إليهم العلماء علمائهم في وقتهم حتى يتأسفوا في العبادة. وظل ذلك لفترة، فلما هلك العلماء واندثر العلم جاء الشيطان ليصور لمن بعدهم، لأن ما صورت هذه التماثيل إلا أنهم كانوا لا يعبدونها وليسوا يتأسوا بها. فجاء من بعدهم عندما اندثر العلم وذهب العلماء فعبدوا هذه الأصنام، وكان هذا سبب لعبادات الأصنام، هو بداية هو ما الغلو الذي حدث في مع الصالحين. ثم هذا المصنف يتكلم الآن عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عند مسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا هنا إياكم والغلو، الغلو معرف بألف ولام، فهو كل أنواع الغلو، فالغلو مذموم، الغلو مذموم حتى إن كان في الدين مذموما، إن كان في الدنيا مذموما، وإن كان حتى في العادات وفي غير ذلك مذموم، لأنه سبب لكل شر. يعني الغلو فيه ما فيه من الشر، فالغلو يكون في الأقوال ويكون في الأعمال ويكون في القلوب ويكون في الجوارح. هناك غلو في أقوال القلب وغلو في أعمال القلوب، وكذلك غلو في أقوال اللسان وأعمال الجوارح. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين سبب هلاك من كان قبلنا هو الغلو. الغلو في هو أطلق هنا أو نقول عمم، فكان كل أنواع الغلو، فسبب هلاك العباد غلوهم في الدين وفي الدنيا. فالغلو هو مجاوزة الحد عليه الصلاة والسلام، هو مجاوزة الحد في الثناء عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام. فالغلو هو مجاوزة الحد في الثناء وفي التعبد وفي العمل. وأصل هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم في الغلو، هو أصله لو نظرت إليه كان في الحج، وكان في عبادة عملية يعني أو الحج بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما غزاه العقبه يعني يوم العقبه كان على ناقته فطلب الجمرات حتى او يلتقط له الحصى لرمي الجمرات، فكما جاء في حديث ابن عباس فالتقط له سبع حصيات مثل حصى الخدف، فلما نظر اليهم قال على هذا او كما قال امثال هؤلاء فرموا، ثم قال واياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا اللفظ كان عند ابن ماجه. الشاهد ان هذا السبب في نزول هذا الحديث بان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العبادات التي هي كانت رمي الجمرات ارشد على ان هناك قدر معين للجمرات التي ترمى وان ما زاد عن ذلك فقد غلا. وهذه مناسبه الحديث بان اياكم والغلو، والغلو يعني اما ان يكون غلوا يعني حقيقيا وكما قلنا غلوا في الدين او غلوا في الدنيا او غلوا في العبادات. ومسألة هنا أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم، كأنما إنما أسلوب إيش؟ طب كان هل هلاك الأمم فقط في الغلو في الدين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، كأن هذا يحصل النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب هلاك القوم كانوا في الغلو. ولكن هذا هل هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم في انما اهلك من كان قبلكم اذا سرق الشريف فيهم تركوه، واذا سرق الوضيع او الضعيف كما جاء في الحديث اقاموا عليه، ايضا بين ان هناك هلاك. فهل هذا يتعارض مع هذا ام لا يتعارض؟ الاول انما هو اسلوب حصر فكانما الهلاك في هذه الامه في الغلو، والثاني يبين ايضا ان هناك هلاك. فهل تعدد الهلاك هذا الاول، هل تعدد الهلاك في الثاني غير الاول، ام هناك تعارض ام يمكن الجمع؟ اهل الاصول ثاني كده شوفوا. طيب اقول الحديث اياكم الغلو انما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، انما اسلوب حصر تفيد الحصر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بان سبب هلاك غلو من قبل سبب هلاك من قبلنا كان الغلو كما بينا في هذا الباب الذي بداناه الاسبوع الماضي الغلو. ثم ياتي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر يقول انما اهلك من قبلكم انه اذا سرق فيهم الشريف تركوه الى اخر الحديث، فكان هذا سبب للهلاك. اول كان حصرا، فهل الحصر هل هذا تعارض؟ لماذا لا يمنع؟ بين الأول إنما أهلك اللي هو كده يعني العافية ولا لماذا لا يمنع؟ طيب لماذا لا يمنع؟ قد تتعدد الأسباب يعني. أيوة فين الأسباب اللي تعددت؟ هو أول حاجة الغلو، ورقم اثنين الحديث الثاني معلش منكسر بس ممكن الحصر فيما يتعلق بهؤلاء. حصر فيما يتعلق بهؤلاء، والثاني فيما يتعلق بإيش؟ طب الأول في إيش؟ يعني الحصر هنا إنما أهلك هؤلاء، حصر هؤلاء فيما كذا وغيرهم إنما كذا فيما يتعلق بإيش؟ جيد، كلام جيد يعني، هو بس نريد نطبقه. طب الأول حصر في إيش؟ أي جانب؟ يعني هؤلاء جيد أنا فاهم حصر سبب هلاكهم في قلوبهم. نعم. والحديث الآخر فيما يتعلق حصر هنا حضرتك خربت يعني، بس انا اريد ايقاعه الاول في اي باب؟ هو اولا نبين اهل العلم قالوا ايش؟ متى يكون التعارض؟ اذا تناقض الدليلان او جاءوا على مورد واحد، اما اذا اختلف مورد، ما انت قصدك بس مش عارف تطبقها لسه الان، انا هديكم وافتح لكم القاعده، اذا اختلف مورد النصين فلا تعارض، يعني اذا جاء النص الاول في مورد وجاء النص الثاني في مورد او في طريق وهذا طريق لا يتعارض، لكن التعارض يحدث اذا جاء النصين على مورد واحد. فنقول ان هذا هلاك وهذا هلاك، نعم هذا فيه حصر وهذا فيه حصر، انما اهلك من قبلكم، لكن نقول اختلف المورد، الاول في جانب التعبد. الغلو هنا في جانب التعبد، والثاني في جانب الأحكام. فالأول في جانب التعبد فكان سبب الغلو في التعبد هلاكا، والثاني سبب الهلاك أنهم غلوا، أو لا نقول غلوا، بأنهم لم يطبقوا الأحكام الشرعية، فأصبح هذا في مورد وهذا في مورد، فلا تعارض ولا تناقض. الغلو في كل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما أهلك من كان قبلهم الغلو، وقلنا الغلو معرف بألف ولام، وأصوليا تعريف الألف ولام يفيد العموم، فالغلو إذن في العبادة منهي عنه، والغلو في العبادة إما العبادة إما تكون على طرفين تفضل إما شغلها. طيب الغلو في العبادة أو العبادة تكون على طرفين ووسط، على طرفين ووسط، الطرف الأول من يغالي أو إفراط، والطرف الثاني تفريط. فهناك من غالوا في العبادة حتى أنهم تجاوزوا كما فعلت النصارى في الرهبانية التي ابتدعوها ما كتبناها عليهم، تهبلوا ودخلوا ودخلوا في الصوامع ودخلوا في الأديرة فغالوا فيه، ومنهم من يفرط في فرط في العبادة. والوسط هم أهل الحق، هم دائما الوسط في كل شيء، هم الأمة المحمدية الحنيفية السمحة. فكان الغلو له أقسام، هناك غلو في العقيدة، والذين غلوا في العقيدة تجد بأنهم إما في باب الأسماء والصفات، لو أخذنا مثال فهناك من غلوا في إثبات الأسماء والصفات حتى أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، فقالوا يدي الله كيدي فلان، أعوذ بالله. غلوا نعم صحيح لنا ان شاء الله جزاك الله خير. فغالوا في العلو في الاسماء والصفات، فجعلوا تشبه الخالق بالمخلوق، فجعلوا صفات الخالق صفات المخلوق، هذا غلو لا شك في الاسفين. وعلى النقيض ايضا من غلوا في تصحي غلو ولا ما تصحي؟ غلو ماذا من الغليان، غالب من المغالاه، من المغالاه. نعم هذا غاله يعني غلو، غلو غلو أما غلا وغلا فلم يغلى. وغلا وارتفع؟ ارتفع؟ غلا غلا هذه غلا اللي ارتفع وعكس. يعني غلا ارتفع؟ غلا ارتفع اللي هو من غلاء. نعم طيب نعم احنا قلنا هذا من ضمن معاني الغلو، هو من غلاء الأسعار وارتفاع الأسعار، وهو الغلو فيه ارتفاع مجاوزة الحد. فغلا فيه جاوزة من الحد. ماشي بس يعني الغلو المقصود هنا والمغالاة لها أقصد غالة. نعم. له غالة. أما غالة ثلاثي. نعم. يعني ما تأتي. ما تمشي. ضعيفة لغتها. غالة غالة يغلي غليان. أو غالة غالة يغلي لو قلنا اللي هو شيء غالي يعني غالي عكس رخيص. نعم غالي الثمن. يبقى هذا غالة هذا فيه في مفاعلة. لو غالى يعني واحد بالعمية بتاعتنا يجيب السعر على غيره. غالى غالى دي هذه من المغالى غير الغلو. طيب الغلو الغلو من الغلو من وسائل ابتكار الحد فعلها غالى غالى وزن فاعل. نعم جزاك الله خير. فنقول بان هنا هذا الطرف الثاني بانه من الغلو في الاسماء والصفات بانه عطل. هذا النقيض الاول شبه الخالق بالمخلوق في اسمائه وصفاته فقال كما قلنا في الاسماء والصفات، والثاني وهؤلاء منهم ايضا اهل الكلام يعني الذين تشدقوا وتعمقوا في الكلام في الاسماء والصفات حتى وصلوا الى الهلاك. وعلى النقيض من منع او من عطل الاسماء والصفات فنفى، وهذا ايضا من الغلو بأنه أراد أن ينزه الله عز وجل عن صفاته فأدى به إلى أنه قد عطل الصفات. فهذه في العقيدة بأن الغلو قد يكون إما طرف التشبيه الذي هو فيه ما فيه من الذم أو التعطيل الذي بيناه، وهذا التفصيل قد بيناه قبل ذلك. هذا غلو في العقيدة. أيضا الغلو في العبادات أو في الأحكام أو أيضا من جانب العقيدة الغلو في الإيمان منهم الخوارج والمرجع على النقيض. فالخوارج اللي هم الذين يعني قالوا بكفر من فعل كبيرة، منهم المعتزلة أيضا، إن كان المعتزلة أو الخوارج اختلفوا في الدنيا ولكن اتفق في الآخرة بأنهم كلهم في خالدين، والمعتزلة قالوا وفي منزلة بين منزلتين. المهم بأنهم أيضا غالوا في مسألة الإيمان وحتى أنهم أخرجوا المسلمة بفعل الكبيرة. وعلى النقيض المرجع، إيش فعل المرجع؟ اللي اخرجوا على جمله من الايمان اسمه ما اربع درجات، انا درجتين. انا ما قلتش الدرجات، انا قلت ايش قال المرجع غلو في اين اخرجوا العمل من الايمان. لا مش هذه فقط ايش نعم بس هو غلو في على النقيض. انا قلت الخوارج كفروا فعل الكبير وقالوا هو قال المخالفه نار جهنم. على النقيض تركوا المرجع ايش قالوا فيهم؟ تركوا الكفر في الاسلام يعني ايش تركوا الكفر في الاسلام ايش تركوا من يكفر بترك جنس العمل في الاسلام. انا ما ادري دخلني في العمل، قلت لك الخوارج كفروا فعل الكبيره. لما اقول لك النقيض تقول ايش على تاخذ نفس الفعل الكبير مؤمن يعني. قالوا من سرق ومن زنى ومن قتل وشرب الخمر فلا ايمانه مثل ايمان جبريل، ايمانه مثل ايمان ابي بكر، ايمانه مثل ايمان احد الامه. لا هذا لا يؤثر في ايمانه. هذا ايضا غلو في العقيده بانهم غلو في الايمان. حتى لو وصلوا ان بعضهم قال ان ابليس مؤمن. نعم قال لم يقل ربي بما غويتني، قال ربي. وما في احد المعاصرين قال به مش حق عليه. حصل والبعض كلهم موحدين يعني. ما انا قلت ابا يسجد لغير الله. لا سمعتش. المهم هو قال ان هو ان بانه مؤمن لانه لا بس هو ليش قال مؤمن؟ هو ليش قالوا انه ابليس مؤمن المرجئه؟ قالوا ليش؟ عنده ربوبية؟ لا عشان ما يقولوش بكفر بالعمل يعني؟ ايوه قربت انت سيبك من انا قلت ربي فهم راحوا معايا على ربوبية. لا انا ما اريد هذا، انا اريد هم ليش قالوا بان المرجئه قالوا ان ابليس مؤمن؟ هم لو قالوا ان هو كفر هيقولوا انه كفر بسبب ترك السجود ترك العمل. هو ايش الايمان عند المرجئه؟ الايمان اقصى حاجه عندهم قول وعمل، قول واعتقاد. يعني هو ايش؟ دون عمل. يعني اقرار. اقرار. اقرار. وقالوا هو ابليس مقر بالله. فلذلك هم ايش؟ قالوا هو مؤمن. هذا جانب قولهم في ان ابليس مؤمن لانه مقر. فقالوا يكفيه الاقرار، اللي هم يقولون يكفي ان المرء يعتقد بقلبه ويقر فيكون هذا مؤمنا ولو فعل ما فعل مات. طيب هذه المساله، هذه الغلو. كذلك الغلو في المعاملات، هذه في العبادات. الغلو في المعاملات تجد على طرفين ايضا، طرف قد تشدد في مسألة المعاملات وحرم كل شيء في المعاملات حتى ما كان وسيلة من الوسائل منع هذه الوسائل، وهذا لا شك أنه تشدد. وطرف على النقيض تساهل في كل شيء في المعاملات، فلا فرق عنده بين الربا وبين البيع، ولا فرق عنده بين المشروبات الروحية والخمرة، وهو عنده كله ما هناك فرق بينهما. فهذه أيضا هذه لا شك أن هي غلو أيضا في الدين. والصوفية أيضا غالوا في هذه المسألة أيضا في مسألة المعاملات، لأنهم قالوا بأن من انشغل الدنيا عن الآخرة فقد يعني ذم عندهم. لذلك تجدهم يتركون الأعمال الدنيا ويشتغلون أو يجلسون هكذا بلا عمل، سواء يعني يدعون أنهم من الزهاد والعباد وهم بعيدين عن ذلك، لهم ابتدعوا في دين الله ما ليس منهم. فنقول بأنهم دعوا بأن ترك المعاملات هذا عن نقيض. في منهم من قال بالمعاملات الدنيا كلها وجرى وراء الدنيا، ومنهم من قال نترك المعاملات جميعا حتى نكون من أهل الآخرة. والصحابة العدول رضوان الله عليهم ما كانوا هكذا، كانوا يبيعون ويشترون وكانوا يحجون ويعتمرون وكانوا يصومون ويقومون الليل. فهذه أيضا غلو من الغلو. أيضا الغلو في العادات، أن المرء يأخذ العادات المباحات ثم يغلو فيها، فهذه أيضا من الغلو مذموم. ولذلك قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي هي الوسطية في كل شيء، هي الشيء المحمود هو الاعتدال. ثم ذكر المصنف بعد ذلك حديث ابن مسعود عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. من هو ابن مسعود؟ الصحابي الجليل العالم الكبير الذي يعد من أكابر الصحابة رضي الله عنه، وهو رجع كان مرجع في الفتوى وكان في رواية الحديث من أيضا من المرجع إليه من أكابر الصحابة من الصادقين الأولين في الإسلام رضي الله عنه وعن الصحابة رضي الله عنهم جميعا. كان يحذر الناس من البدع ومن الغلو، وله مواقف مشهورة. أشهر مواقف حديث اصل عندنا في مساله البدع حديث اللي هو بتاع سيدنا ابو الدرداء حديث ابو موسى الاشعري لما جاء له وقال اني رايت شيئا في المسجد الحرام لما اعتاده من قبل، قال لما رايت حلقا من الناس يقولون يقول احدهما سبحوا 100 وكبروا 100 وحملوا 100. ثم قال ولماذا لم تنكر عليه؟ قال جئت اليك. فجاء ابو موسى الاشعري الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جميعا، فجاء الى المسجد، الحديث المشهور الذي يعني كررناه كثيرا، وانكر على هؤلاء الحلق. فقال لهم الصحابه، فقال لهم ابن مسعود الصحابي الجليل، اما انكم على مله الاهدى من مله النبي صلى الله عليه وسلم، او انكم قوم مفتتحوا باب ضلاله. فقالوا ما اردنا الا الخير يا ابا عبد الرحمن. قال وكم من مريد من الخير لم يبلغه. فبين لهم انهم مع حسن النيه التي كانوا يريدونها، ولكن لما كانت لم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شريعه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لم يبلغوا هذا بل وقعوا في الذنب الذي هو من البدع. هذا الصحابي الجليل روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هلك المتنطعون، قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وقال هلك هنا أيضا هلاك. هذا إيش؟ هذا أسلوب إيش؟ هلك المتنطعون خبر عموم، يعني خبر الشفاء من أي ناحية؟ هو نعم، بس انا انت حضرتك جبتها لغه، انا اريدها عموم. هو خد من الشيخ بقى، خد منه، قال لك خبر، اسلوب خبري. وبعدين هتقف عند كده، انت مش عارف تفرق في الاصول. صح. يعني وبعدين فربنا سهل خبر يفيد الانشاء يعني. احسن هذا اللي اريده خبر النبي بسلم لك ان هو اسلوب خبر يفيد الانشاء. يعني ايش خبر يفيد الانشاء؟ النبي بسلم يقول هلك المتنطع، هو يخبر ولكنه من باب الدعاء على من؟ على المتنطعون، على المتنطعين. فاذا هو خبر يراد به الانشاء، النبي بسلم يخبر يراد به الانشاء في تحذير ضمن. نعم هو هذا المقصود بان النبي بسلم لما اخبر لا يخبر يحذرنا من انه يدعو على من يتنطع في الدين، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فكانه فيه ذم فتحذير على انك تجتنب، فكان هذا خبر يريد به الانشاء. ما هو الانشاء؟ لان انت ما تستطيع ان تقول اصوليا للناس الاصوليه اما اوامر او نواهي، فانت حتى تقول لهم انتهي عن التنطع فتقول لهم ما هو الدعاء لا يكفي. نعم الدعاء هنا بقى، لان هو الدعاء الاصل فينك ممكن تدعو فقد يقول يستجاب او لا يستجاب، لكن لما قلنا بانه من النبي صلى الله عليه وسلم فدعاءه هو خبر يراد به الانشاء لانه يشرع للامه، هو مبلغ عن الشارع الحكيم، فنقول هذا هو ان كان هو خبر ولكن يراد به الانشاء. فما هو التنطع؟ التنطع اصله التقعر في الكلام، التقعر في الكلام او اظهار الفصاحه او التعمق في الكلام، وهذا هو اصل التنطع في اللغه. وياتي التنطع في الكلام، ياتي التنطع في الاستدلال، ياتي التنطع في العباده. فالتنطع في الكلام تجد الرجل يعني عندما يتكلم ياتي بكلمات وبجمل لم يعتدها الناس، كانه يبين للناس بانه فصيح في اللغه او انه عالم من علماء اللغه او يبين له يعني قدراته على الكلام، هذا تنطع. كذلك تنطع في الاستدلال، الاستدلال في الاحكام تجد انه تنطع في الاستدلال، فتجد انه يعني عندما يعني يريد ان يستدل في مساله ياتي بادله كثيره جدا عموم وخصوص ويتجمع ويتكلف ليبين للناس قوته في الاستدلال، ويمكن يكون بعيد، يعني يمكن هو ياتي بالادله وهو بعيد عن اصل الاستدلال، لكن هو يريد ان يظهر للناس لان هو اصل التنطع، ويريد ان يظهر للناس شيئا هو ليس عنده او غير ذلك. وكذلك التنطع في العباده، وهذا التنطع في العباده ايضا موجود، هو من ولذلك بين التنطع وبين الغلو نقول ايش؟ عموم وخصوص ان صح، او نقول فرض من افراد العموم، لان الغلو التنطع جزء من الغلو، يعني التنطع يدخل في الغلو، فتجد التنطع هذا موجود ونحن نصاب به كثيرا، تجد الرجل او حتى يعني من التنطع في العباده او في العلم، حتى تجد مثلا الشيخ او طالب العلم او يريد ان يدرس، فبدل ان يعني يتلمس احوال الطلبه التي معه حسب المستويات فيدرس لهم بطريقه بحيث يعني يكون كلامه ينفذ او يكون كلامه يسمع فيستجاب يعني وينفذ، فهو الان لا تجد بقى ياتي بالكلام الصعب وبالقواعد وبالاصول مع ناس قد تكون مبتدئه لما ذلك، فهو ليبين لهم ان كانه عنده قوه علميه، وهم لا يستفيدون شيء منه او لا يفهمون منه شيء، هذا لا شك من التنطع، لكل مقام مقال، عندما تحاضر او تعلم مبتدئين فلا بد ان تعطيهم بطريقه يفهموا، اما عندما تتقي مع الطلبه فلك ذلك، هذه ايضا من التنطع الموجود، والتنطع طبعا في العادات او في عند العام تجد يتكلم مجد يجمع يكلمك في الاقتصاد وفي السياسه ويكلمك في البورصه ويكلمك في الدين لا شك يدخل عليه ويخرج مره اخرى، هذا ايضا يريد ان يظهر التنطع. هذا التنطع النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على هؤلاء، قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، فهذا التنطع اطراء غلو ايضا من بواب الغلو. وأيضا من التنطع تجد المرء يسأل في أسئلة لم يكن يسأل عن الصحابة، تجد طالب العلم من التنطع يسأل عن أمور في أسماء والصفات لم يكن يسأل عن الناس، أو يسأل عن أمور في القدر، أو يتكلف في السؤال حتى مع أهل العلم حتى يبين بأنه يعني يسأل في عضل المسائل وغير ذلك، هذا أيضا من التنطع، أو يسأل في أمور في الدين لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يسألون عنها فكانوا يسكتون عنها، لأن ما هي معلومة أصلا أو من هي حتى لا يفتح باب، لأن النبي كره أن يسأل المرء شيء، حتى لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال فرض عليكم الحج فقام الرجل في كل عام رسول الله في كل عام في النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا قال لو قلت نعم لوجبت، ثم بين بأنه أهلك من كان قبلكم في معنى الحديث بأنهم كانوا يعني يتجرؤون أو يتكلفون من أنبيائهم يطلبون منهم فتضاعف عليهم وتجبر عليهم أو تشرع عليهم كثرة المسائل، نعم في كثرة المسائل وغير ذلك في معنى الحديث، فهذا كله كان يعني من أسباب هذا من التنطع الذي جاء أيضا أو نهي عنه في غير ذلك. أيضا من التنطع في العبادة في مسألة الغلو كما جاء 3 نفر الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عنها كانوا تقالوها وكما جاء في الحديث، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أقار بعضهم قال إني سأصوم الأفطر، وقال إني أقوم الليل ولا أقعد، وقال آخر إني لا أتزوج النساء، وكما جاء في الحديث. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب في الناس وبين أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رغب عن سنته فليس منه. فهذه أيضا من التمطع، كما وأكثر من الطوائف تمطعوا من النصارى، لأن النصارى تكلفوا في عبادتهم وفي رهبانيتهم كما قال الله عز وجل عنهم أنهم رهبانية ابتدأوا ما كتبناها عليهم، فهم أيضا أما يعني ما هذه الرهبانية مسموم. أما الله عز وجل فقد قال اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، فالله عز وجل بين بأن مدار الأمر على الاستطاعة وعلى على القدرة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل في في في في, في الاعتكاف في أحد سنوات رمضان ووجد حبلين يعني في المسجد، أو من قبل الاعتكاف كان في الليل وجد حبلين في المسجد يعني بين سارية وسارية، فسأل عمن قالت حبل لزينب رضي الله عنها فقطعهم، فقال يعني في معنى الحديث أنكم ما كلفتم إلا ما استطعتم، كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم إن المبتة لا أرضا قطعة ولا ظهرا أبقى، فهذا المبتة الذي يسير ثم يأتي في المنتصف فما تموت منه راحلته، كلفها بما لا تطيق، فلهو وصل لما هو عليه، فلا أرضا قطعها ولا ظهرا أبقى، عن الدابة ماتت منه فخسر الدابة وما لم يصل إلى ما يريد. لذلك يعني المرء يكلف من العمل ما يستطيع، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أو كما قالت عائشة أفضل كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، وكان أفضل الأعمال أدومها وإن قلت. فالمرء لا يتكلف في العبادة لأن التكلف أيضا هذا مذموم. هذا الحديث له فوائد مستنبطة، احنا قرأنا المسائل ولا ما قرأنا المسائل؟ طيب ندخل في الباب اللي بعده شكرا. لا لسه المسائل في مسائل قبل لا ندخل في المسائل، هناك مسائل في هذا الحديث قبل ما ندخل في المسائل. فوائد المستنبطة في الحديث هذا الحديث الذي قبله، أول شيء التحذير في الغلو، ومن التحذير في الغلو التحذير في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يؤدي إلى الشرك، كما غالت النصارى في مدح عيسى عليه السلام فرفعوه لمنزلة الخالق فقالوا إله أو ابن إله تعالى الله عما يقولون، فجاء هذا الحديث أيضا الغلو ليسد باب الغلو حتى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث قبله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، فهو هنا نهى عن الغلو في المدح كما جاء في قصائد المدائح النبوية التي جاء صاحب البردة وغير ذلك عندما أتى ما فيه من شركيات. أيضا المسألة الثانية النهي عن التشبه في النصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى، إذا فكل غلو في النبي صلى الله عليه وسلم فيه تشبه بالنصارى، لأن النصارى أول من غالت في عيسى ابن مريم عليه السلام. ومنه طب نخلي الأسئلة بعد الدرس، أسئلة في آخر، أنا أفتح مجال الأسئلة إن شاء الله. من الغلو أيضا في النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا إحياء المولد، إحياء المولد الذي يعني كل عام هذا يتحفون به، هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يعني يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام، وقد بينا في ذلك تفصيلا، لكن هذه من المسائل المستنبطة من هذا الحديث. ولكن هذا نبين بأن كما قلنا مشروعية المدح ولكن ليس الغلو في المدح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أرشدنا لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قال إيش قولوا إنما عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد الله ورسوله، فهو بين ما هو المدح، أن تقول تعلم أنه عبد لله وأشرف المقامات مقامات العبودية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا ليرد فعبد الله على النصارى لأنه هم الذين قال له عيسى، ويرد على اليهود الذين يعني انتقصوا من عيسى وانتقصوا قالوا ابن زانية وانتقصوا في قدر الله عز وجل أيضا، فرد عليه فقل ورسوله ليعلموا لتعلم حق النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد لله مقامه عبد من عباد الله ولكن هو رسول الله عز وجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول بأن هذه المسألة هذا هو المدح المشروع، وهذا فارق بين المدح المشروع والمدح المذموم. أيضا في مسألة مهمة جدا، بأن هذه مسألة يعني فقهيا ودعويا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وهذه تجدها في الفقه وفي العقيدة، ما نهى عن شيء إلا ما أرشد الأمة على البديل، ما نهى عن أن يقولوه في المدح ثم أرشد لهم كيف يمدحونه بالطريقة المشروعة كما جاء في ذلك. كذلك في العبادات أو في الحديث الذي معنا الآن، إنما النهي عن الغلو في العبادات ومن حصر الجمار، وأنت تدبر هذا الحديث ليس بالهين، النبي أتى بهذا الحديث الغلو الذي نتكلم عنه في العقيدة في مسألة فرعية، أو مش نقول فرعية الدين كله متكامل، لكن نتكلم في مسألة في التقاء الحصوات لرمي الجمرات في الحج، يعني ومع ذلك قال إياكم والغلو، ليبين بأنك عندما تستهين بمسألة تراها هينة، رمي الجمار، رمي الحصى كما يسأل الناس، ولكن قد تغلو فيها فتصل بك الأمر أنك تدخل في الغلو، والغلو أدى بعد ذلك كما حدث في قوم نوح وقوم إبراهيم إلى الشرك بالله والعياذ بالله. فأصل الشرك هو بدايته من الغلو، وبداية الغلو كما جاء قد يكون من الأشياء البسيطة، ويعني انظر سبب الحديث هو يلتقط الحصى، ومع ذلك يرشدنا لأمر مهم جدا في العقيدة استدل به المؤلف رحمه الله عليه بان هذا من الغلو وسبب كفر بني ادم في او من اسباب الكفر في بني ادم. ايضا الغلو سنذكر سيؤدي الى البدع، وهذا سياتي معنا في المسائل الحديث. طب اقرا المسائل حتى نختم بها الباب. فيه مسائل، الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. هذه الأولى. نعم، هذا المصنف يعني أيضا المسألة هذه مهمة، لأن يقول المصنف رحمه الله عليه من رأى هذا يعرف غربة الإسلام. قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. فانظر، بدأ الإنسان بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا مرة أخرى، ونحن الآن في غربة الإسلام، في غربة الإسلام في العقيدة. انظر الآن الشرك يدب موجود في الأمة، وعلى بعد الآن أمطار منا، ونتبرأ مما يحدث الآن، وما على بعد الكيلومترات الآن. مولد من؟ تعلمون مولد من هذه الأيام ولا ما تعلمون؟ الحصيرة. حصيرة مين؟ تعالى هو كان قريب لسه. الحسين يا ابني. انزل الآن. انظر ما تستطيع ان الله منا نتبرأ بما يحدث، والله انا نتبرأ بما يحدث من هؤلاء، والله انا نتبرأ بما يحدث هؤلاء، وما علينا غيرنا ندعو لدين الله عز وجل ونبين للناس العقيدة الصحيحة. فهم الآن عند ما يدعونه عند القبر، وإن كان هو موجود أو غير موجود، واسمع المدد للحسين ويطلب من الحسين، وكل هذه الشركيات تدب في الأمة في بلادنا، وأنت الآن ويمكنون على المشايخ وعلى أهل العلم وطلبة العلم أنهم يدرسون العقيدة، والشرك دائم في أوساطنا على كيلومترات منا، وهذه في البهامة، ولو ذهبت إلى باقي البلاد ستجد في كل بلد مولد موجود، وتجد فيه قبر، وتجد الناس يذهبون إليه، وأنت لا تستطيع أن تنكر. أنزل الآن وأنكر، والله ما تطلع من هنا، والله ما تخرج منها سليما. لذلك هذا قول المصنف، بدأ الإسلام غريبا كما قال عليه السلام وسيعود غريبا فطوب الغرب. فنحن في غربة، لا شك في غربة، وهذا يقوي أننا لابد أن نتمسك بالعقيدة ونتمسك بالتوحيد، ولا نقف ابدا ولا حتى ندعو الناس الى ذلك ونبين لهم. فكل من علم شيئا في هذه الامور لابد ان يدعو لدين الله عز وجل، لانه كما قال المصنف هذه غربه في الاسلام. ونعم نحن في الغربه هذه لا شك، واهم غربه الان هي غربه العقيده، ليست المساله في الامور الاخرى. ما هو يعني ماذا سيعني ينفع المرء ان مات على الشرك او ان مات على البدعه والعياذ بالله؟ ماذا سينفعه بباقي الامور التي ندعو اليها؟ اصل الدين. فأنت لابد تدعو إلى التوحيد، فأنت لا تظن، لا الآن في أيامنا هذه الآن المولد موجود، ورأيت صور نقلوها بعين يعني بعيني أنا أمس رأيتها، والناس واقفة عند الحائط، ومن يقول بلد يا حسين، ويقف يدعون ويتبركون وممكن يطوفون، وأنت لا تستطيع أن تفعل شيء، ولكن نحن نتبرأ من ذلك ولا نرضى بذلك أو نتبرأ من الله عز وجل. هذه هي المسألة من المسائل الغربة الإسلام كما قال المصنف، وما زلنا في هذه الغربة حتى تقوم الساعة الثانية. الثانية، معرفة أول شرك حدث في الأرض على وجه الأرض أنه شبهة الصالحين. ويتكلم عن الآيات التي نزلت في نوح عليه السلام في مسألة أول شرك دب في الأمة، كما قلنا دب في لما عند أرسل عند إرسال نوح إلى قومه، واتخذوا ودا وسواعا ويغوث، ما قلنا أن الرجال كانوا من الصلاح بمكان، فنصبوا لهم التماثيل على أنهم، وكان هناك علماء كما قلنا في هذا الوقت، على أنهم يعني يزيدون من همتهم في العبادة، لما ينظرون إلى هذه التماثيل. ثم حدث ما حدث، مات العلماء واندثر العلم، فجاء الشيطان فصور لهم بأن ما صورت هذه التماثيل إلا أنهم هؤلاء كانوا يعبدونه من دون الله، فهذا أدى الغلو بعد ذلك، وكان سببا من أسباب الشرك والغلو هذه، وقد بينا ذلك. وهذه أيضا تجدها بعد ذلك، يعني حدثت، تجد الآن قبور الصالحين الذي يعني يتعبد عندها ويطمع عندها، وسيأتي الباب الذي بعده يتكلم عن ذلك كما نقول. ونحن الآن عندنا الحسين، وفي حسين هنا وفي حسين في العراق وفي حسين في سوريا تقريبا 12 او ما قالوا للفاطميين اول ما الشيخ الاسلام قال ذلك الفاطميين اتوا بالراس على ما قالوا ووضعوه هنا وجسد في مكان وفي مكان اخر. المهم ان هم قطعوه كما يقال. فهذه لا شك من الغرب الذي الله المستعان. نعم. الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. نعم. ويبين بأن المصنف أن أول ما غير في دين الأنبياء هو الغلو في الصلاة. يعني أول شرك دب في الأمة هو شرك ما جاء على قوم نوح كما قلنا في الراجح. فهو يريد أن يبين أن هذا أول شرك هو الغلو في الصالحين أدى بعدها إلى انتشار الشرك بعد ذلك. وكان لم يكن هو السبب الوحيد لكن هو من أعظم الأسباب التي أدت إلى الشرك. نعم. الرابع: سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطرة ترده. هو هذا يتكلم عن مسألة لماذا النفوس تقبل البدع؟ يعني قول قبول النفس للبدعة مع أنها مذمومة. وهذه إيش؟ تلويث الفطرة. لا، هو غير تلويث الفطرة. لا، هو نقول بأن الأصل أن المرء خلق ظلوما جهولا لا يعلم. بس خطب للجهل برضه. نعم، فهذه هي هذا هو الاصل كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم. نعم. فهنا ايضا جاء فتحولت الفطر بعد ذلك، لان الفطر السليمه هي جاءت على عباده الله عز وجل كما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على فطره فابواه يمجسانه ويهودانه الى اخر الحديث. فالفطر السليمه لا تقبل الى شرع الله عز وجل، اما الفطر المنتكسه فهذه تقبلها، تقبل البدع وغير ذلك. وهذه يعني تعجب المصنف رحمه الله عليه بان الناس قبلوا البدع، لان الاصل في الانسان هو الجهل، وخلق الانسان جهول، وكان الانسان جهول ايضا. فالاصل فيه بالضبط، فالاصل في الانسان الجهل. كلكم يا حديث قدسي: كل يا بني ادم كلكم ضال الا من هديته، كلكم ضال الا من هديته. فالاصل ان الانسان ضال جاهل الا من هداه الله عز وجل. لذلك فمن لم يهدي الله عز وجل ضل على ما هو عليه. لذلك هو لماذا يقبل البدع؟ لانه هو الاصل عنده هكذا، الا ان يهدي الله عز وجل. وهذه هو تعجب المؤلف منه، كيف الانسان يقبل البدع مع انها مخالفه للفطره. ما فيش كلام. ايوه يا شيخ، هي كده ازاي يعني؟ هو لان كلكم ضال الا من هديت. الاصل انك انت ضال، ولا الاصل ان انا وانك لا تعلم الا ان من الله عليك بالعلم ومن عليك بالهدايه. ولا الاصل ان انا على الفطره، وان الفطره دي تلوثت بسبب الجهل او فطره التوحيد. فطره التوحيد مثقب الضر اللي هو فطره التوحيد الذي يعني عليها، لكن هذه ما خلاف عليها، لكن هذه ايضا، لكن الاصل بانك انت كلهم ضال الا من هداه الله عز وجل، وان الاصل الانسان خلق جاهلا لا يعلم ثم اكتسب العلم بعد ذلك، الله جل علمه. فلذلك هذه تبين لك لماذا يقبل الناس البدع. نعم. الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. انظر هذه إلى أسلوب الشيطان. الشيطان ما يأتي للإنسان من أول مرة كده يقول له يوسوس له هكذا، بل يعني يوسوس له طريقا ثم يسحبه من هذا الطريق. فهو مزج الحج بالحق بالباطل، ما أتى بالباطل مباشرة، زين لهم مع أنهم أهل العلم، زين لهم فعل التصاوير كما سيأتي في الباب الذي يليه عن حرمة. وهذه من أسباب أو من حكم تحريم التصاوير، أنها أدت وسيلة من وسائل الشرك. ولذلك فهو يشفع لهم، صور لهم الحق، أنتم ما تصوروا التصاوير إلا لتجتهدوا في العبادة، عندما ترى التمثال أو الصورة هذا الصالح تتذكره فتعبد مثل ما كان يعبد. فهذا طريق حق وكل أهل العلم. فهنا المؤلف أراد أن يبين بأن الشيطان جاء لمسج الحق بالباطل، مسج الحق بالباطل. وهذه هو اسلوب الشيطان، لا ياتيك بالباطل مباشره. فهي ايضا لفته مهمه جدا انه قال لذلك صوروا التماثيل اولا حتى ان يشاهدوها فيشتهدوا في العباده. ومن الذي فعل؟ اهل العلم، فلا انكار اهل العلم الذين فعلوا ذلك. ثم بعد ذلك انتقلوا من الحق الى الباطل عندما مات اهل العلم، فقال لهم ما فعلوا ذلك هم بادور الشيطان. قالوا ما فعلوا هم هذا الا انهم كانوا يعبدونهم من دون ويشفعون لهم ويتقربون اليه، فادخل عليهم الباطل. وهذا المسج الذي يكون، وهذا تجده في كل شيء، وهذا تجده في البدع. كل من يدخل في مساله البدع ويصور انه يفعل عباده سنه سنه حسنه في الاسلام كما يقال، وهي ليست سنه حسنه بل هي سنه سيئه، ثم يروج له ده انت تعبد الله، ده انت تقوم الليل في نصف شعبان، ده انت تحيي المولد، ده انت تقوم في الصلاه الرجبيه اخر ربع مش عارف اخر اسبوع من رجب او اول اسبوع من رجب، ده انت تصوم مش عارف كذا، هذا طاعه وعباده. ثم ثم ثم ثم يجد يخرج من من من من من من الطريق من الطريق الحق يمزجه بالباطل، بل يروج بعد ذلك للباطل. وكما قال ابن حزم رحمه الله ما انتشرت بدعه الا اوتت سنه، وهذا هو مقصد الشيطان. لذلك كان المبتدع اعظم ذنبا عند الله من العاصي، لان العاصي يعلم انه عاصي فسيتوب ويرجع، اما المبتدع فلا يعلم، لان هو يظن انه على الحق ويكابر في ذلك ويروج للبدع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من اوى محدثا ومن اوى محدث او من احدث في الارض في روايات اخرى متعدده في جاءت في السنن. نعم. السادسه تفسير الايه التي في سوره نوح. لا تذرن، صح؟ مشكلة. ما هي هذه الآية الأولى؟ خلاص بيناها في التفصيل فما نعيد فيها. نعم. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. هذه ترجع كما قلنا بأن المرء قد هي كما أن الإيمان يزيد وينقص، هيك الباطل عنده يزيد وينقص. هو يريد يبين بأن في الأول كان الأمر كان حقا في التصاوير، ثم بعد ذلك نقص الحق وزاد الباطل حتى أدى ذلك إلى الغلو والشرك بعد ذلك أيضا. نعم. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدع سبب الكفر. نعم، هذه مهمة جدا، كثير من السلف تكلموا في هذه المسألة حتى لم قالوا بأن لا في عن بعض السلف. نعم. مش عارف عايز اعمل لها ابديت يعني. انت ضحيت بنفسك. لا انا ما اعرفش صعب دلوقتي ولا كده كنت جاي. هيرد على حضرتك في الغلو. فضل استاذ لغه عربيه ايضا. الظاهر من ايام القديمه. بس انا مش هضيع المساله فيها. خليها معاك. هو بعد الظاهر من فتره بس انا ما انتبهت. المهم فشاهد قلنا ان كثير من السلف تكلموا في ان البدع من اسباب الكفر، كما قالوا ان السلف بان المعاصي بريد الكفر وهي اعظم المعاصي البدع. قالوا المعاصي بريد للكفر، بان المرء اذا دخل في المعاصي وغاص في المعاصي وتعمق فيها يؤدي، واعظم المعاصي هي البدع وهي البدع. وكما ان الكفر له اسباب متعدده كما قلنا من اسباب الغلو، والغلو هذا اصله ايضا من البدع. ولا اشكال ان يكون الشيء الواحد اسباب متعدده، صحيح؟ يعني ممكن ان يكون للشيء الواحد اسباب متعدده، وللحكم الواحد اسباب متعدده، وللسبب الواحد احكام متعدده. يعني السبب الواحد اكثر من حكم، والحكم الواحد اكثر من سبب. ثاني للسبب الواحد اكثر من حكم. دي غريبه يعني. ايوه غريبه. ما عندك مثال؟ وللحكم الواحد اكثر من سبب. دي ماشي. طب هات الاولى دي الثانيه. طيب ليه الحكم الواحد اكثر من سبب؟ ايش ده اكثر من عندنا؟ طب ايش انا عايز مثال تقول. ماشي انا عايز. طيب ماشي هقول لحضرتك مثلا الربا. الربا مثلا على اختلاف طبعا المذاهب. قلنا الحكم الواحد له اكثر من سبب يؤدي الى الحكم. انت قلت ماشي، انتوا الاثنين ما شاء الله تطوعتم وقلتوا ماشي. طب ماشي فين المثال؟ الحكم الواحد له اكثر من سبب، يعني اكثر من سبب اوصل الى الحكم هذا. والاولى انا قلت السبب الواحد قد يكون له اكثر من حكم. دخول النار. خلينا في الفقه يا شيخ عشان نسهلها، بلاش ان ندخل في العقيده عشان هم هيخططوا فيها. طب انا هاتي الاولى اللي انتوا قلتوا صعبه واسيب لكم الثانيه تاتوا بيها انتوا، صح؟ عشان انا قلت السبب الواحد له اكثر من حكم، سقوط حاجب الشمس هذا سبب ام لا؟ له حكم دخول صلاه المغرب، حكم افطار الصائم. يبقى سبب ترتب عليه اكثر من حكم. خلاص كده؟ الثانية لكم، تأتوا بها أنتم متى شئتم. لا نأكل. عشان أنتم تطوعتم و يعني ما تطوعش. لا ما أنت ما خلصوا والله. ما أنت دامرين مسلم بكذا وكذا وكذا. جيد أحسنت، جزاك الله خير. هذا أول راجل شيخ فتح لكم الباب أهو، قال يحل دم اللون المسلم بإيش؟ بثلاث. بثلاث. الحكم القتل، بس ليه أكثر من سبب؟ حسنت جزاك الله خير، هذا هو لحقكم هو انتم كنتم هتقوموا فيها. طيب انا اقول الان ال- ال- ال- ال- قال اهل السلف بان البدع سبب للكفر، وقد يكون الكفر اكثر من سبب، البدع وغير ذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بان البدع مذمومه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله، كل بدعه ضلاله، كل بدعه ضلاله، كل من اكد او من اكد انا اسف من اكد انواع العموم او الفاظ العموم هو كل. فكل بدعة ضلالة. لا احد ياتي يقول لك في بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة، لا، النبي حسم المادة، كل البدع ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن أيضا كما جاء عن قول السلف بأن المعاصي بريد الكفر، وأعظم المعاصي هي البدع، وأعظم المعاصي من كان في الشهوة، لأن المعاصي قد تكون بالشهوة وقد تكون بالشبهة. من الشهوة من الشبهة؟ مثل من في الشهوة مثل من في الشبهة؟ الشهوة النساء. لا أنا أريد طوائف. الشهوة لهم طائفة معروفة، والشبهة لهم طائفة معروفة. لا ما أريد ذلك، أريد الأسهل والأصح. اليهود. اليهود في ماذا؟ في الشهوة. جيد، اليهود في الشهوة، والنصارى في الشبهة. النصارى بالجهل. فالشبهة أسهل إن الجاهل يتعلم فقد يزال عنه الشبهة. أما الشهوة فهي أصعب، لذلك كان اليهود من على علم، ولكن هم ضلوا على علم لأنهم كانت عندهم شهوة، شهوة في مسألة أنهم ينتقصون، لا يريدون إلا النبي من عندهم وغير ذلك، يريدون الزعامة، يريدون الريادة، يريدون غير ذلك. فلذلك معصية اليهود سببها الشهوة، أما معاصي النصارى كانت سببها الشبهة. والشبهة أهون بكثير، إنك ممكن الذي عنده شبهة تزيلها، يتعلم، هو جاهل يتعلم فيرجع. أما الذي عنده الشهوة تجد أنه ينافع عن هذه الشهوة ويريد كل الناس يكونوا من هذه الشهوة. لذلك عندما تنظر لأنواع الناس في الفسق، أصحاب الشهوات تجد يعني أصحاب الشبهات يمكن أن تسيطر عليهم، تخرج الكفر الآن. أما أصحاب الشهوات هو يريد كل الناس على شهوته، يريد كل الناس مثله، إن كان في الفسق في شيء يريد كل الناس على هذه الشهوة، وتجد من الصعوبة أنه يرجع عن ذلك. أما الشبهة أصلها هو الجهل، أصلها الجهل. تحتاج ورع وتقوى، هذا أصعب كده. نعم، لأن ممكن ترفع الشبهة، ترفع الجهل بالعلم. أما الشهوة تحتاج أن هو داخليا من اعتقاده أنه يقلع عن هذه المسألة ويرجع عنها. المهم الخلاصة بأن البدعة سبب للكفر أو من أسباب الكفر. نعم. التاسعة معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفعل. معرفة الشيطان بما هذه تكلمنا عنها في حديث عبد الله بن مسعود بأن ولو حسن قصد الفعل، هم لأنهم أصالة أرادوا يصوروا التماثيل تشتد الهمة، فهذه نية جيدة، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم وهل وافقهم على هذه النية أم بين بأن هذا كان السبب لهلاكهم؟ فهو حسن النية لا يشرع العمل، حسن النية لا يكون سببا لحسن العمل وقبوله، بل أن حسن النية لا تكفي، لابد أن يكون العمل على سنة الرسول، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال أبو عبد الرحمن، قالوا ما أردنا إلا الخير أبو عبد الرحمن، قال وكم المريد للخير لم يبلغه. فهنا نرجع بأن النية لا تكفي لتصحيح العمل، لابد من أن لا تشمل العمل الفاسد. نعم، هذا نقوله. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول إليه. معرفة ما يقول إليه. لا دليل. معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول إليه. هل القاعدة الكلية يريد أن يبين بأن الأصل النهي عن الغلو في كل شيء كما بينا، الغلو في العقيدة، الغلو في العبادة، الغلو في العادات، الغلو في المعاملات، الغلو في هذه القاعدة عند أهل العلم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، عام معرف ألف ولام معرف، عمومي في كل انواع الغلو، وان هذا هو من الاسباب. قال ايش ومعرفه ايش؟ معرفه ما يقول اليه، ما يقول اليه ان الغلو حتما سيؤدي الى البدعه، ومن البدعه يؤدي الى ذلك قد يكون بسبب من اسباب الكفر او الشرك والعياذ بالله، لذلك جاء بالنهي عنه. الحادية عشرة، مضرة العقوف على القبر لأجل عمل صالح. ما إيش؟ مضرة العقوف على القبر لأجل عمل صالح. العقوف على القبر، يعني إيش العقوف على القبر؟ المكوث. والأصل في الشرع عندنا جاء بعدم العقوف على القبور مطلقا، إلا ما جاء في أثر عن عمر عبد بن العاص رضي الله عنه، العقوف وطول المكث وطول الإقامة عند القبر. فالأصل بالنهي عن العقوف عند القبور، هذا يبين المصنف. ما جاء في فقط في أثر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما قال في وصيته: إن أنا مت فبعد أن تدفنوني فانكثوا في قبري وقت ذبح جذور، أستأنس بكم عندما يأتي رسل ربي فأجبهم. هذا أثر عن عمرو بن العاص، أثر عن الصحابي، ونقول يعني حتى وإن بعضهم قال له حكم الرافع هو صحيح عن عمرو بن العاص. نقول الأثر بالرفع هذه تقييد، وهذا ليس عقوفا فقط، هو يعني للاستغفار ولذلك أو للدعاء لو. أما الأصل هو النهي عن العقوف عند القبور، العقوف المقصود بها الجلوس والمكوث، إلا ما كانت الزيارة كما سيأتي في الباب الذي معنا، الزيارة السنية وأنواع الزيارات في زيارات القبور. هو يقصد هنا بالنهي عن العقوف، لأن العقوف ليش النهي عنه؟ هو لابد سدا للذريعة، لأنه سبب من أسباب الشرك. لما يعقف عند القبر هيعقف يعمل ايه؟ ما ممكن يدعو فيقول بعد ذلك: ده انا دعوت واستجيب ليه، ده انا سمعته بيكلمني، ده انا قرأت القرآن هناك. وبعضهم يأتي يقول لك: انا ما شعرت بطعم الفاتحة الا وانا عند القبر، اول ما ابتلأ في الحمد لله رب العالمين ابكي واموت بكاء واخشع وقلبي يا عم اين فين أصلاً. فهذا تلبيس، يأتي الشيطان يلبس عليه بأنه قلبه يخشع في هذا المكان، لذلك جاء الشرع بسد الباب، شد الذرائع، بأنك لا تعقف عند القبر، لا تجلس عند القبر، لأن هذا مظنة، لأنك يؤدي إلى الغلو، ثم يؤدي بعد ذلك وسيلة من وسائل الشرك، لذلك جاء الشرع الحكيم بسد هذا الباب. وهل في هذا الأصل دليل على الجواز؟ لا، ما قلنا الدعاء، لا، احنا قلنا فقط هو قال يعني بعد أن يدفنوا ينتظروا وقت اللي هو في ثلث الساعة 10 دقائق هم يدعون للميت، مش هو قال استأنس بكم، هم قالوا ما فيش أكثر من ذلك، ما في أزل، إن هو كأنهم يدعو لهم، هي تنزل ممكن تقول تحت الزيارة السنية، ليست فيها شيء، يعني ليس في شيء، هم بيقبرونهم، فيمكن ان يجلسوا يدعوا لهم. لا، ما قلنا الدعاء، احنا نتكلم يدعون الله عز وجل، يدعون الميت يغفر له الله عز وجل يرحمه، الدعاء الزياره اللي هي مسنونه. لا، هذا طبعا سياتي في الباب القادم، هذا كله لا يعني لا اصل له اصلا. نعم، والخطبه حتى اصلا فيها كلام عند اهل العلم عند القبور. نعم. الثانية عشرة، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. هذه مهمة، لأن الأصل هذه طبعا تكلمنا فيها مرارا، أن النهي عن التماثيل يبين لك بأن تحريم التماثيل هي لا علتين أو لا حكمتين لو صح القول. أولا بأنها وسيلة للشرك، ثانيا فيها مضاهاه لخلق الله عز وجل كما سياتي معنا تفصيلا، سياتي بالباب الذي يليه والذي يليه، ولكن هنا بين بهذا النهي عن التماثيل لانها اصبحت التماثيل في بادئ الامر معناها كانت لتنشيط الناس على العباده، ادى ذلك ما ادى الى الغلو في ذلك وثم عبادتهم من دون الله، ثم جاء في شرعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. فهنا جاء المصور ومن يصور التماثيل، وسيأتي التفصيل أيضا، ولكن هذه فيه دلالة صريحة على تحريم التماثيل لأنها وسيلة أو مظنة للشرك بالله والعياذ بالله. طبعا التماثيل هذا النحت، ويدخل فيها الرسم، رسم ذوات الأرواح عند أهل العلم أيضا يلحق به التماثيل، ثم تبقى بقى الخلاف ما ندخل فيه الآن، تكلمنا فيه مرارا في الصور الفوتوغرافية وغير ذلك، ولكن حتى تعليق الصور الفوتوغرافية يحرم، يعني حتى لمن يقول بجواز الصور الفوتوغرافية تعليق الصور الفوتوغرافية، لأن التعليق مظنة إيه؟ التعظيم، صحيح ولا لا؟ ثم التعظيم سيؤدي مع ذلك إيش؟ مع طول الزمان أيضا ممكن القلب يعني يميل إليه. أحسن، جزاك الله خير، هذه الثالثة أنا ما تذكرتها الآن، لأن وجود التماثيل والصور في البيوت توجه الدليل على أن الملائكة لا تدخل. إيش؟ نفس السيدة عائشة مع السيدة عائشة. هذه الأصح. الأصح؟ نعم. انا اتذكر هذا الحديث هو نمت نص. طب قول ايش هو الملائكه لا تدخل بيتا في صوره من الملائكه؟ هذا الحديث تصريح. أنا عايز حديث الأصل حديث جبريل عليه السلام عندما جاء جبريل يدخل عليه السلام فوقف ما دخل. فقال له جماعة أنت. في كلب تحت ال. والثانية. لا ما هو الكلب والثانية قال والصورة التي عندك قال وقطع رأسه. قال إن نحن لا ندخل بيتا فيه صورة ولا فيه كلب. فلم يدخل جبريل عليه السلام في هذا البيت ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. نعم هو يتكلم يعني هذه القصة مع أنك أنت تذكرها ليلة النهار وتشرحها ومع ذلك حدثت من قوم نوح إلى الآن ومهمة. نعم. في الثانية عشرة معرفة نهاية التمثيل والحكمة في إزالتها. ما قلناها. طبعا الحكمة في إزالتها كان تقصد الحكمة في إزالتها كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال عندما بعث أبو العالية تقريبا قال هل أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته يعني أو قطعت رأسه في رواية فيما أظن. فهذا يبين بأن الأصل طبعا هذا الكلام ليس إلا لولي الأمر. ليس كل احد يذهب يروح على التمثال ويشيل راس التمثال. اديني بقول اهو عشان ما حدش يقول هذا تغيير المنكر هذا لولي الامر. الاصل قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعله ولي الامر فعل ما امره به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يفعله فالامر بينه وبين ربي يحاسبه هو عليه. لكن اي واحد يروح يمسك هيمسك ايه بقى انا مش عارف يعني. المهم عشان يقطع راس التمثال انا ما بريء على هذا ما اقول. هذا كلام العلماء. انا اتكلم عن المسائل التي فيها انكار المنكر درجاته ولا كل هذه. لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لا تدع تمثالا الا طمسته. فالاصل انك تزيل هذا. لذلك قال جبريل لما جاء يزور النبي صلى الله عليه وسلم قال زل او اقطع راسه. وكانت هي كانت ليست تمثال بتمثال على كلام عائشه في الحديث الاخر انه كان ايضا من من من من التصوير يعني لم يكن تمثالا. في روايه تمثال وفي روايه لعائشه رضي الله عنها وضعت زي صوره هكذا ليست تمثالا نحتا يعني لكن صوره. المهم بان الاصل فعلا تزال هذه التماثيل وهذا الامر كما قلت هو لولي الامر. نعم. لكن احنا قلنا 16 طب قولها ثاني بقى انت رجعتني تغيير باليد يعني. نعم انا ما احنا قلنا ذلك. نعم التغيير باليد على درجات اصاله. نعم معلش ثانيه معلش هو الصوت يعني 13 معرفه ايضا شان هذه القصه وشده الحاجه اليها مع الغفله عنها. نعم هذه القصه التي ذكرها المصحف مهمه جدا لان تبين سبب من اسباب الكفر. طب ايش نفعل في الصوت انا ما ادري يعني ايش اسوي. لا فهمنا ايه ده مرات حسب الرايه لا بلا بينقطع ويطلع والصوت بيقطع الصوت الواضح. طب هذا من ما هو انا سالت هل دائما لك لا ساعات بيطلع وساعات بينزل فهو حسب مجرب الهدف من فم الشيخ هو بس مسموع لكن بيقطع. طب ما هذا التقطيع من عند من الله يعني هي ما عندنا شيء نفعله. الله ربنا يعينكم على هذه المساله ما ادري بس انا هو من هو يعمل ايه طب شيخ. لا شيخ هو منبه عليه من اسبوع انه يشرح الفلاش هو عايز بس تعمل له ريست بس ما هو بس ما هو لازم احنا كده يعني هي بس دي ضيعت لنا اسبوعين دلوقتي في البث اصلا معايا فلاشه لو عايزين جزاك الله خير خلاص عشان تعدلت. لا لا احنا بنتكلم في النت. نعم طيب شيخ هذه القصه قلنا عظم هذه القصه انه من اهم القصص التي بينت اصل الشرك في في في الامم السابقه وان اول شرك حدث في الامه كان شرك قوم نوح. لذلك لابد من تكرار هذه القصه وبيان من لا يمكن ان يكرر هذا الامر. ولا عجب فقد حدث في زمن النبي نوح عليه السلام ثم ادى الى ما ادى فيه الغلو وما زال الغلو الى الان موجود. فالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم الى الان موجود وكما سياتي في الباب الذي يليه بان هناك من يعبد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. نعم هناك من يعبد النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا الى القصائد التي نزلت بعد ذلك الذي قال مالي غيري ألوز به عند حدوث الحدث العام. يعني هو ما عنده شيء يلوز به الى النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث الحدث العام. هذا كفر مبين الذي قال ذلك. ومن جود در الدنيا وضرتها ومن علوم علم اللوح والقلم. فهذه كلها لا شك هذه غلو في النبي صلى الله عليه وسلم وعباده له من دون الله عز وجل. فيجب لذلك ترديد هذه القصص وهذه الاثار تبين تحذير الناس والأمة من الوقوع في الغلو الذي أدى بعد ذلك إلى الشرك فيها. الرابعة عشرة وهي أعجب العجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث مع معرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله عنه ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. ثم هذا العجب الذي يقول المصنف أن مع أن هذه الأثار والحديث التي واردة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو وما فعلوها هؤلاء تجد تتكلم مع هذا الذي يفعل ذلك الآن يقول لك هذا تقرب إلى الأولياء والمورد الذي تكلمت عنه الآن النقيض يتكلمون عنه يعني انظر لما تتكلم مع من يذهبون يقول لك نحن نتقرب إلى الأولياء أولياء الله عز وجل والحسين هذا يعني الحسين جده النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نتقرب فهو يرى أن هذا تقربا إلى الله عز وجل مع ما ما ما, ما ولذلك عجب المؤلف وينظر يعني من كم عام هو لكن مع ذلك ما زال هذا موجودا إلى الآن موجود إلى الآن بأن مع وجود أهل العقيدة وأهل التدريس وحول النشر إن كان هذا لا يكفي لأن جل عوام الناس لم يسمعوا هذا الكلام. أنت ما تستطيع أن توصل هذا الكلام إلى مجموعات. هل أنت استطعت أن توصل العقيدة وتبين للناس أن هذا شرك في هذه المناطق وفي غيرها؟ لم تستطع وهذه من الغربة التي تكلمنا عنها الآن. فهذا هو العجب بأنك مع تكرار هذه الأشياء وجودها مع ذلك هم يظنون بأنهم هم على الحق ويتركون الحق ويكونون على الباطل ولذلك هذا يعني أدعى بأن من يتصدر هذه المسألة لابد أنه يحرص على أنه يستمر في هذه الدعوة حتى يصل ويعني إلى الناس ويبين لهم الحق ويتركهم بينهم وبين ربهم من يعني قبل ذلك فهو قد فاز ومن لم يقبل فهو في خسران مبين والعياذ بالله. أنا سمعت أحدهم يقول بلسان هكذا لو أني خيرت بين دخول الجنة وبين أن أبقى مادحا للحسين لاخترت مديح الحسين عنه. هو هيختار هو مش هيختار هو هيفضل كده إلا أن يعني الله عز وجل يعني. نعم. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. تظلموني بس على الفاضي وأصلا من عندنا مشكلة. طيب هو هكذا قالوا هكذا قالوا مشرك العرب ما نعبدهم الا ليقربونا ايش الى الله زلفى هم قالوا ما نعبدهم وهذه تبين لك هو لا يقول بالعباده المستقله هو يقول هو لا يعبدهم عباده مستقله فاهم يعني ايش لا هو يقول انا اعبد الله عز وجل ولكن هؤلاء سبب كما قلنا في باب الشفاعه سابقا بان يقربون شفعاء لنا عند الله عز وجل فهو يعبدهم تبعا وليس استقلالا يقول لك انا ما اعبدهم لا نعلم ان الله هو الخالق والرازق والدار والنافع هو المدبر والملك وكل شيء ولكن هؤلاء هم صالحين هم يعني هم يقربون الى الله عز وجل فنعبدهم ليقربونا لذلك هو قال هنا ايش هم يقولون هم شفعاء فقط قالوا مثل ما قال مشرك العرب او هم قالوا من قبل مشرك العرب قالوا ذلك ثم جاء مشرك العرب ثم جاء ما نحن فيه في ازمنتنا ايضا يقولون نحن نتوسل بهم ونقول يعني ليقربونا الى الله عز وجل ويدعو لنا عند الله عز وجل وكل هذا من الغلو الذي ادى بهم الى الوقوع في الشرك والعياذ بالله. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. هذا طبعا تلبيس الشيطان لما جاء لهم بأن بعدما مات العلماء واندثر العلم ثم جاء الشيطان لبس عليهم قال لهم أن العلماء ما فعلوا ذلك لأنهم كانوا يريدون عبادتهم أو يقربون إلى الله عز وجل فلبس عليهم الشيطان ذلك حتى أنهم قدموا هذه حتى أنهم عبدوهم من دون الله عز وجل فظنوا هذا وهذا ظن خطأ كما قلنا والسبب كما سيأتي التي بعدها في العلم ولا الفائدة اللي بعدها البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصر. لا نبين هذه قبل هذه قال بأن هذه تبين بأن سبب عدم وجود العلماء وفقد العلم وفقد العلم يكون ببطء هتاخد الطريق خلاص نتركها تفضل. السابعة عشر البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. أحد يذكر الدرس الماضي قلنا لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم هذا فيه عموم من إيش ويجي غيرك أنت وهو أنا كنت فاكرين هذا حضرتك كنت حضرتك لا تطروني قلت هذا عموم من أي وجه لا تطروني عموم ايه فين العموم اصلا ان الاطراء جزء من الغلو. فين اسلوب العون؟ انت كل درس هتاخد اساسات الاصول كلها. لا الا هنا لا تطروني كما اطرت النصارى في الجامعة. بس ما ذكرتش العون بس ماشي افتكرتش. انا فاكر الا كما اطرت النصارى عشان كده بقول لا. هو ده لا لا ايه دي ايش؟ لا لا لا لا مع ايه؟ لا من اللغه بقى لان هي مع الفعل المضارع تفيد ايش؟ تفيد تفيد العموم. هي تفيد الاطلاق الذي يؤدي الى العموم. لا تطروني ايش مضارع يفيد الاستمرار؟ لا هو ممكن تقولها من ما معش مضارع يفيد الاستمرار مع لا شيء. وممكن تقول حذف المعمول يفيد العموم لانه لا تطروني وسكت. لا تطروني في ايش؟ لا تدروني. فحذف المعمول او المفعول يعني وهذا وحذف المعمول القاعده حذف المعمول يفيد العموم. فكانه لا تدروني وقلنا في كما اطرت النصارى كما اطرت النصارى عيسى بن مريم قلنا على قولين في المساله دي لو تذكروا. قلنا اما الكاف كاف التشبيه فلا تدروني مثل ما اطرت النصارى عيسى بن مريم في الولد والاله والابن والاله وهذا وجه. وقلنا هذا ليس مقصودا بل المقصود لا تدروني على العموم كما اطرت النصارى عيسى بن مريم هذا مثال فقط بان النصارى نعم اطرى مثال تشبيه بان النصارى اطروا عيسى في الولد التشبيه بالابن والاب ولكن لا تدروني في كل انواع الاطراق يعني لا تغلو فيه في كل انواع لا تغالوا فيه في كل انواع الغلو بمعنى ايش كل انواع الغلو كان في المدح كان في غير ذلك هذا المقصود وهذه هي القاعده التي يقصدها هنا بان ذكر النصارى فقط في اطراقهم لعيسى اللي هو الغلو في عيسى هذا مثال لكن هو نهينا عن كل انواع الاطراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال بقى الرجل في المدائح التي تكلمنا عنها ومن عبد من دون الله عز وجل وحتى بعضهم قال نحن نعبد النبي صلى الله عليه وسلم وان ما عبدنا النبي بعضهم قال بان ما خلق الخلق ودي الاديان تاتي على فكره موجوده كثيره ان الله ما خلق الخلق اولا طبعا بعضهم قال ما خلق من نور وهذه طبعا انت تعلم مين يقول خلق من نور هذا غلو وبعدين انما الله ما خلق الخلق الا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كل المخلوقات دي خلقت لاجل النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين قال احنا ما نعبد الا النبي صلى الله عليه وسلم طب ليش قال معايا دليل قال ايش الدليل قال كل الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون طب من الذي يرشد العباده النبي لانه هو الرسول فانا اعبد النبي لانه هو الذي يوصلني الى العباده وهو الذي يريدها الله مني هذا كلام عندهم موجود اصاله فكل هذا غلو فاذا كل انواع الغلو نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نعم 18 نصيحته ايانا بهلاك المتنطعين قد نبين هذا قلنا خبر يراد به الانشاء وهو نبين بان النبي صلى الله عليه وسلم اما انه دعاء منه على المتنطعين بالهلاك او انه تحذير كما قلنا ايضا يعني دعاء مستجاب او انه يحذرنا من باب انه ينهانا عن التنطع حتى لا نكون مثل ما كان في القبر. 19 التصريح انها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها معرفه وجوده ومضره فقده. اولا هو لابد نعلم سبب فقد العلم وفقد العلماء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث ان الله لا ينزع العلم انتزاعا ولكن ينتزعه بموت العلماء فعندما يموت بذلك موت العالم مصيبه في الامه ولا احد ينتبه لهذه المساله موت العالم مصيبه في الامه لانك عندما تفقد عالم من اهل العلم او عالم يعني يبلغ عن دين الله عز وجل فانت تعلم بان هذا سبب من اسباب فقد العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو اللي اقول بقى ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا مات العلماء لم يبق الا جهال خلق يفتون بغير علم ومن اسباب ذلك هذا من الاسباب انك ما تجد الا يعني انصاف اهل العلم او انصاف العلماء او من يعني يتصدون في الدعوه فقط والرقائق ثم يتصدرون في دين الله فيضيعون يضيعون ويضيعون معهم الناس ايضا فنقول بان سبب ما حدث في قوم نوح او في هؤلاء بان مات العلماء فاندثر العلم فجاء الشيطان تلاعب بالجهال لان لا الشيطان عندما يفر من أهل العلم لكن لما يجد الجهال ويجد علماء يستطيع أن يتلاعب بهم لذلك يعني هلاك العلماء وعدم تصدير أهل العلم وعدم الاهتمام بطلبة العلم والعلم الشرعي وتخريج الطلبة ووجود العلماء اعرف بأذان بخراب هذه الأمة كما خربت الأمم السابقة لأنه هو ينتزع العلم بموت العلماء فخلاص يأتي الجهل يدب في الأمة فيأتي الشيطان يتلاعب بالناس وشر ما يكون هو الجهل لانه ما في علم الان فتستطيع انك تتلاعب بالناس كما تلاعب الشيطان بغير ذلك. لذلك يعني مساله العلم ما يبينها هذا الحديث مهم جدا، ان ما تلبس الشيطان بهؤلاء الا بعد عدم وجود علماء. عالم واحد في الامه كان يمكن ان يقضي على على على على على عمل الشيطان، لانه ينزل الناس ويرجع له الناس في الفتوى فيبين لهم. اما عدم وجود العلماء فهلاك للامه وخراب بلاد الله. نعم طبعا. العشرون ان سبب فقد العلم موت العلماء. نعم هذه بيناها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب يعني المهم خلاصه هذا الباب الذي تكلمنا عنه ان الغلو في الصالحين من اسباب الكفر. من اسباب الكفر، ولم نقل هو السبب الوحيد للكفر، لكن سبب من اسباب من اهم الاسباب من اعظم الاسباب في الكفر هو الغلو في الصالحين. فلا بد انك تنزل الصالح منزلته ولا ترفع عن منزلته. هو من اهل الفضل، من اهل الصلاح، من اهل التقوى، من اهل غير ذلك تنزله منزله، توقره، تحترمه، تاخذ منه العلم، تتشبه به في العباده ان اردت، تسمع له ولكن لا تغالي فيه ولا ترفعه فوق منزلته، لان اما حيا او ميتا. حتى مع الاموات من علمائنا نحن يعني نوقرهم ونعمل بعلمهم الذي تركوه، ولا نسب لهم ونعتذر لهم في اخطاء ورد لهم، لكن لا نغالي فيهم، لا نرفعهم قدر مقامهم. وهذا هو الغلو. وهذا الغلو يعني سياتي ايضا باب الذي بعد نبين بان الطماط حدثت في حتى مع المعاصرين ومع الاخوه في مساله الغلو والغلو في الصالحين او حتى في الاموات. وهذا اخر الكلام في هذا الباب، نقف عنده ونقف في الفقه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى، استغفرك واتوب اليك. وفي اي اسئله